طيب إذا علمت يا عبد الله أن ربك هو الجبار، ما هي الآثار الإيمانية على قلبك يا عبد الجبار؟ الأثر الأول محبة الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل. ربي جبار، قسف رأس عدوي، نصرني من بعد ظلم. ربي جبار قوي، أضرأ به في نحور الجبارين. الله جبار تحبه، الله جبر قلبك كثيرا تحبه وتعظمه. فصاحب العظمة والكبرياء والجبروت هو الله عز وجل، فيمتلئ قلبك إجلالا وتعظيما ومحبة لله عز وجل. ثانيا من الآثار الإيمانية على قلبك يا من آمنت بأن الله جبار يعني عالي على خلقه، إذا أردت أن يكون لك مكان ومكان عند الجبار فلتعلو همتك. الجبار العالي إلى خلقه على خلقه، تريد أن يكون لك مكان عنده فلتعلو همتك. فالله عز وجل يحب للمؤمن أن يكون في أحسن حال وفي أفضل حال. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقد قال الرسول في الحديث الصحيح إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. فليكن عندك همة حتى تعلو، حتى تحوز الدرجات العلى عند الجبار العالي على خلقه جل جلاله وسبحانه وتعالى. مطلوب من المسلم أن يكون في الصفوف الأولى في الدنيا والآخرة. قال رسول الله: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. عينك على الدرجات العلى في الآخرة. إن الله يحب معالي الأمور، لا ترضى بالدنية لنفسك في دنيا ولا في دين، لا في دنيا ولا في آخرة. واعمل، والعبرة الأهم بالآخرة. والدنيا يعطيها ربنا لمن يحب ولمن لا يحب. أعطاها ليوسف وهو نبيه، وأعطاها لفرعون وهو عدوه، أعطاها لسليمان وهو نبيه، وأعطاها للنمروذ وهو عدوه. جيفة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجيفة جدي أسك، جدي أذنه صغيرة، معيب يعني، وقد مات وأصبح جيفة، فأمسك بأذنه وقال للصحابة: من يشتري هذا منكم بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله إنه جيفة، والله لو كان حيا لكان معيبا فهو أسك. قال: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الدنيا أهون على الله من جيفة. مطلوب منك يا مسلم أن تجتهد في الدنيا وتحصل معالي الأمور في الدنيا وتجتهد في الآخرة، ولا تعطلك الدنيا عن الآخرة، بل تجتهد في الدنيا وعينك على الآخرة. هذا ينبغي أن يكون من الآثار الإيمانية على قلب كل من آمن بأن الله هو الجبار العالي على خلقه. ثم إذا علمت أن الله هو الجبار فإياك والجبروت. لا تنتفخ على الناس، لا تنتفش على الناس، لا تتعالى وتتكبر على الناس. فصاحب العظمة والكبرياء والجبروت ربنا وحده. النبي علمنا أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. علامة الاختيال في المشية. لماذا تصاعر خدك؟ لماذا تتعالى على الخلق بمال، بمنصب، بعائلة، بقوة، بوسامة؟ يا ابن التراب، يا مأكول التراب غدا، أنت في قمة الضعف. قال ربنا: وخلق الإنسان ضعيفة. حضرتك مخلوق من جنس القلال، صلصال كالفخار. بربك لو اشتريت فخارة كم تقدر لها من العمر؟ عمر محدود. ضعيفة، أنت خلقت من صلصال كالفخار، ثم خرجت بعد من مجرى البول ماء مهين علم الكبر، وأنت تقلقك بقة وتأكلك دودة وتنتنك عرقة وتشوشك ذبابة. ذبابة تزلة، تسقط على وجهك وتطير وتسقط وترجع وتذهب وترجع، تخرجك عن طبيعتك. ضعيف. خليفة المأمون جلس مرة مع أحد العلماء فجعل الذبابة تسقط على وجه المأمون فيذبها فتطير وترجع، فيدفعها فتطير وترجع، وهو المأمون ابن هارون الرشيد يحكم نصف العالم القديم، فغضب وقال: يا إمام أخبرني لماذا خلق الله الذباب؟ فضحك الإمام وقال: ليذل به الملوك. وقال بعض أهل العلم كلاما أجمل، قال: لو لم يخلق ربنا الذباب إلا ليضرب به المثل على هوان كل من عبد من دون الله لكفى. قال ربنا، اسمعوا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، مدد يا بدوي يا مهاشم يا رفاعي، ربنا يقول لكم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. جل جلال الله. فإياك والجبروت يا عبد الجبار، فالجبروت فالعظمة فالكبرياء لا تكون لأحد سوى الله.